السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. والعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، في كتاب الطهارة فصل: وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. متفق عليه. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة عمود الإسلام، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أمانة بين العبد وبين ربه. في الحديث: الطهور أمانة والصلاة أمانة، فلا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا أمانة له. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. الطهارة أول شرط بعد الإسلام والعقل والبلوغ. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ويقول: لا يقبل الله صلاة بلا طهور. فسواء كان حدثا أكبر أو أصغر أو نجاسة على الثياب أو البدن أو المكان الذي تصلي فيه، فإنها لا تصح الصلاة إلا إذا كملت الطهارة بهذه الأشياء الثلاثة: ثوبك، يعني الملابس التي تصلي بها، والمكان الذي تصلي فيه، وبدنك، مع رفع الحدثين، الحدث الأكبر والأصغر. فإذا فعلت ذلك مستعملا بذلك الماء الطهور، فعند ذلك تكون صلاتك إن شاء الله صحيحة. نعم. الأكبر والأصغر، سواء الأكبر أو أصغر، قلنا الأصغر مثل الجنابة، الأكبر الجنابة أو الحيض والنفاس للنساء، والحدث الأصغر كل ما نقض الوضوء، كل ما فعل الإنسان بعد الوضوء يسمى حدثا، لأنه أحدث شيئا ضد الوضوء، سواء مما خرج من الإنسان أو أكل لحم جزور أو نام نوما مستغرقا لا يشعر به عن نفسه أو لمس فرجه، كل هذه تلحق بالحدث لأنه ناقض من نواقض الوضوء. نعم. قال: والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، فكل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخباث. ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أهل السنن وهو صحيح. نعم، هذا بيان أن الحدث يرتفع بشيئين: أولا الماء الطهور الذي باقي على خلقته، أو مثل ما قال الشيخ: ولو تغير طعمه وريحه ولونه لكن بشيء طاهر. لكن إذا كان باقي على خلقته كالأمطار والأنهار والبحار ومياه الآبار، فهذا هو أكمل ما يكون بالطهارة، فلا يرفع الحدث إلا مثل هذا، يعني الماء الطهور. وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر، قالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر وليس معنا إلا الماء القليل، يعني من الماء العذب، إن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ولما سئل عن بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها بعض الأشياء النجسة لكنها بئر ماء يسنزف ينزح منه كل يوم، لأنها كان عندها تبع بستان، قالوا: نتوضأ من بئر بضاعة؟ قال: نعم، هو الماء الطهور، هو الطهور ماء الطهور، الماء الطهور لا الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، يعني بنجاسة. وفي الحديث الآخر: إذا بلغ الماء قلتين فلا ينجس، فإنه لا يحمل الخبث إلا ما غير طعمه ريحه لونه بنجاسة، هذا معروف. والقلتان تقريبا 10 تنكات، يعني لو كان عند إنسان برميل كبير وفيه 10 تنكات فإنه يعتبر ماء كثير، لو وقعت فيه نجاسة لم تغيره لا تضره إلا عذرة الآدمي أو بوله، فإنه ينجسه ولو لم يتغير، ما دام أنه ماء محصور في مكان كبرميل أو بركة أو نحو ذلك. أما لو كان ماء مستبحر كثير يصعب نزحه لا حد له، فهذا لا يضره، لا يضره ما دام أنه ليس هناك شيء يمكن نزحه وإبعاده عنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم بالماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل فيه من الجنابة. الماء الراكد الذي لا يجري يتأثر ببول الآدمي وعذرته، فلذلك لا يجوز أن يتبول به أو يتوضأ منه بعد أن يلوث بالبول. فالواجب أن المسلم يتأكد من طهورية الماء وأنه لم يطرأ عليه ما ينجسه. أما ما تغير بطاهر فإنه لا يضر ما دام أن الماء باقي على اسمه، يعني انه لا زال يقال هذا ماء لكنه وقع فيه من الشاهي او مثلا من صابون او نحو ذلك، فهذا لا يؤثر عليه. نعم. 10 تنكات كثير لا يعرف التنك. نعم، قلتم قلتين 10 تنكات والكثير لا يعرف التنكة. لا نحن ما عرف التنكة. أنت ما تعرف؟ أنت كثير من الطلاب ما يعرف التنكة. 12 لتر 18 لتر التنكة معروف عن اللي يعبون فيها زيت الزيتون أو الدهن بعض السمن النباتي، والبدو عندهم التنكة أيضا يعبون فيها السمن في البر. المهم أنها تسع 18 لتر، التنكة الواحدة 4 جوالين، فمجموعها 18 لتر. فإذا صار عند الإنسان برميل فيه 10 تنكات عاد مجموعها احسبها، إذا 18 لتر في 10 180 لتر. يعني إذا كان عند الإنسان خزان بركة وفي هذا المقدار فإنه لا ينجس إلا أن كان بول آدم أو عذرته أو تغير أحد أوصافه بنجاسة، وبعد ذلك فإنه لا يضره، كما في الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه وريحه ولونه. نعم. قال: فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. معروف إذا تغير أحد أوصافه أو كان ماء قليل، كان ماء قليل أقل من القلتين ووقعت فيه النجاسة فإنه ينجس سواء تغير أو لم تغير. أما إذا كان كثير 10 تنكات يعني قلتان ووقعت فيه نجاسة ولم تغيره فإنه لا ينجس. وهذا يدل عليه حديث بضاعة كانت بئر يلقى فيها قطع الخرق التي قد مسها دم الحيض أو لحم الكلاب تأتي بها الرياح وتلقيها في البئر، لأن البئر كانت منخفضة في مكان منخفض وكان ما حولها مرتفع، فربما جاءت الرياح وألقت فيها بعض الجيف، فلذلك أشكل على الصحابة استعمال الماء من هذه البئر لما يرون من كثرة ما يسقط فيها، فأشكل عليهم أمرها فقالوا: أنا أتوضأ من بئر بضاعة، قال: الماء طهور لا نجس شيء. خلص معنى أنه هذه الأشياء وإن كانت نجسة ما دامت أنها لم تغيرها، وأيضا البئر تنزح يعني يؤخذ منها لأن تسقي البستان، فمثل هذا لا يضره، يعتبر ماء جاري لا يعتبر ماء راكد. نعم. قال: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. اتفق عليه. إذا كان الإنسان عنده شيء متيقن في الأصل فإن اليقين لا يزيله إلا يقين مثله، لا يزول اليقين بالشك، اليقين ما يزول إلا بيقين مثله. فلو شككت أن هذا الماء نجس بدون برهان ولا دليل، أو هذا الثوب أو الماعون مجرد شك والأصل فيه أنه طاهر، فلا تلتفت للشك، لأنك لو التفت للشك واتخذته لك عادة صار وسواس ولعب بك الشيطان، ثم لا ترتاح ولا تطمئن على شيء. أما إذا كان الشيء عندك يقين بأنه نجس فهذا ما احتاج فتوى. وكذلك الحدث، لو الإنسان شك أنه أحدث، الأصل أنه متطهر لكنه خيل إليه أنه أحدث، فمجرد الخيال شك، والشك لا يلتفت إليه. وقد شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة يعني أنه أحدث، أفينصرف عن صلاته؟ قال لا ينفتل ولا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا إذا كان مجرد شك، أما إذا كان يقين فلا يحتاج سؤال، سواء رطوبة أو ريحا، المهم أنه عنده يقين بأنه أحدث، أو أنه عنده يقين بأنه محدث لكن ناسي وتذكر، فلا يجلس بعد الذكرى. فلو تذكر أن ثوبه نجس في الصلاة، تذكر بأنه نجس، يجب أن يخرج من الصلاة إلا إذا كان يمكنه أن يخلع ما كان متنجس دون أن تبطل صلاته بكثرة الحركات أو انصراف عن القبلة أو انكشاف عورة أو شيء. فالرسول عليه الصلاة والسلام صلى بنعليه، لأن الصلاة بالنعلين يوم كانت المساجد ترابية ما في ذلك من مانع، بل قال عليه الصلاة والسلام صلوا في نعالكم خالف اليهود. فصلى صلى الله عليه وسلم بنعليه، وما شعروا إلا وقد خلع نعليه عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة، فخلعوا نعالهم تبعا وابتثالا، لأنهم رضي الله عنهم يلاحظون أقواله وأفعاله وحركاته لأنه القدوة. فلما انصرف من الصلاة قال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل أخبرني آنفا بأن فيها أذى، فهذا دليل على أن الإنسان إذا لم يعلم بالنجاسة فصلاته صحيحة. فلو لم يشعر إلا بعد نهاية الصلاة صحت الصلاة، ما دام أنه لم يشعر، أو قد علم ولكن نسيها ولم يتذكر إلا بعد نهاية الصلاة بعد السلام. والدليل على ذلك أنه لما أخبره جبريل خلعها واستمر على صلاته، ما استأنف من جديد كبر من جديد، لا. فهذا دليل على أن الإنسان إذا لم يعلم بالنجاسة فإن صلاته صحيحة، لكن لو علم بها وهو في الصلاة يجب أن يزيلها إن أمكن، مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بخلع النعلين. إذا أمكن أن تزيلها وأنت في صلاتك ما في مانع، أما إذا كان في البدن أو في شيء من الملابس التي لا يمكن أن تزيلها إلا بانكشاف العورة وبحركات كثيرة فتنصرف وتزيل مكان النجاسة وتستأنث من جديد. فالطهارة إذن شرط في صحة الصلاة، سواء في رفع الأحداث أو طهارة من الأنجاس من النجاسات في ثوبك أو بدنك. إذا قلنا ثوبك معني كل ما تصلي فيه من ملابس داخلية أو خارجية كلها المهم، وكذلك البدن. وكذلك البقعة يعني المكان الذي تصلي فيه. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بال الأعرابي بالمسجد أمرهم أن يصبوا عليه دلوا من ماء فطهر. وأما قدر الطهارة التي تزيل النجاسة على حسب النجاسة، إذا رأيت أن عين النجاسة وأثرها قد زال، إذا كان له عين يعني شيء يرى أو يحس، فإذا ذهب أثر النجاسة طهر المكان، سواء ماعون أو ملابس أو أرض. وأما إذا كان ليس له أثر يعني يرى، فإنك تغسله حتى يطمئن قلبك. وقد ذكر بعض العلماء أن ثلاث الغسلات إذا أزالت عين النجاسة فإنها كافية، ثلاث غسلات. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من قام من نوم الليل أن يغسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الماء، دليل على أنه لو كان فيها نجاسة لطهرت، إلا نجاسة الكلب، ويقاس عليه الخنزير كما ذكر العلماء رحمهم الله. فهذا لا بد أن يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، والأولى أن تكون الأولى حتى يذهب أثر التراب وما فيه. ومثل الخنزير لأنه ليس أقل منه خبثا. وأما نجاسة الدم فإنه يفرك ويدلك بالماء ويعصر، ثم لو بقي له أثر يخالط القماش فإنه لا يضر، كما قال عليه الصلاة والسلام من المرأة لما سألت عن دم الحيض فقالت أفركيه ثم أقرصيه بالماء ثم أعصريه، وقال أغسليه ثم لا يضرك أثره، لأنه قد يتشربه يعني من ناحية اللون قد يثبت في القماش، هذا لا يضر ما دام أن عين النجاسة قد زالت. وأما نجاسة بول الصبي الصغير الذي لا يأكل الطعام يعني لا يكتفي به وجبة ما زال في الحولين، فبوله يكفيه رش ينضح نضح مثل المذي كذلك. أما بول الجارية البنت الصغيرة فهي كالكبار، نجاستها تغسل كما قال عليه الصلاة والسلام، يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. والنجاسات أنواع مثل فضلات الحيوانات النجسة، حمير وغيرها، بروثها وبولها وجميع فضلاتها تعتبر نجسة، إلا العرق لو ركبت على حمار وأصابك العرق من ظهره فإنه لا بأس بذلك، لأنهم كانوا يركبونها على زمن النبي عليه الصلاة والسلام وتعرق عليها ثيابهم، ولا يذكر أنهم كانوا يغسلونها. يعفى عن يسير الدم يعني نقط بسيطة أو المذي أيضا قالوا كذلك يعفى عن يسيره، أما مني الآدمي لو احتلم مثلا أو حصل على ثيابه فإنه إن كان رطبا يغسله وإن كان يابسا يفركه وليس بنجس، كما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي الآية الأخرى: كنت أغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. فجمعوا رضي الله عنهم وجمع العلماء رحمهم الله بين الحديثين، قالوا: إن كان رطبا يغسل وإن كان يابسا يفرك. وأما الحيوانات التي يؤكل لحمها فإن جميع فضلاتها وسئرها طاهر، بولها وروثها وسؤرها، كما قال أحد الصحابة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في منى على ناقته: وإن لعابه يسيل على ثيابي، يعني ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بغسلها، فلعابها وسرها لأنها طاهرة مأكولة. أما الذي لا يؤكل فإن سؤره ولعابه نجس كالحبير مثلا. وأما إذا كان الماء مستنقع مثلا برك أو غدران في البر ووردت عليها السباع وشربت منه، فإنه كما قال أمير المؤمنين رضي الله عنه عمر لما مروا بماء هو وصاحب له على الطريق، فقال الذي معه: يا صاحب الماء، هل ترد على مائك السباع؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا صاحب الماء لا تخبره، فإنه رجل متشدد، فإن لها ما شربت ولنا ما أبقت، لها ما في بطونها ولنا ما أبقت، ترد علينا ونرد عليها، لأن ديننا ولله الحمد يسر ما دام ما في نجاسة واضحة متيقنة، فلا تلتفت للوساوس والتشدد. مثل لو نزل عليك ماء من أحد السطوح أو وقعت رجلك بماء في الأرض وليس عليه علامة نجاسة فلا تشكك، صل متوكل على الله ما دام ما في نجاسة واضحة عندك تدري يقين أنه نجس ولا تتشدد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الآنية. وجميع الأواني مباحة إلا أنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. الآنية جمع إناء، وهي كل وعاء يصلح استعماله من أي نوع كان: خشب، حديد، بلاستيك، جلد، حجر، ما دام أنه يصلح وعاء للماء فهو وعاء ويسمى إناء بغض النظر عن تسميته الخاصة، بأن هذا قدح أو هذا كأس أو هذا قدر، هذا فروع، لكنها تسمى أوعية وتسمى آنية. وكل إناء ما عدا الذهب والفضة يجوز استعماله من أي شيء صنع، ما دام إلا أن يكون نجس الأصل، كأن يكون جلود حيوانات نجسة في الأصل ليست من المأكولات، هذا لا يجوز أصلا استعمالها ولا تطهر لا بدبغ ولا بغيره. إذا كان جلد حمار أو جلد كلب أو غيره من السباع هذا ولو دبغ لا يجوز استعماله أبدا، لا في ماء ولا في لبن ولا في سمن ولا غيره. أما إذا كان من جلود الحيوانات الطاهرة ولو كانت ماتت بدون ذبح ما دام حيوان طاهر في الأصل كالغنم والإبل والبقر فإنه إذا دبغ بطاهر طهر. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما رآهم يجرون شاة ميتة قال ألا أخذوا إهابها وانتفعوا به، يعني جلدها، قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال كل إهاب دبغ فقد طهر. الإهاب الجلد، فإذا دبغ الجلد بالطاهر فإنه يطهر ما دام أصله طاهر، أما لو كان من جلد الحمير والسباع لا يطهر سواء بطاهر ولا نجس. والدباغ معروف عند أهل الصنع وأهل العمل، ما الناس أول كانوا كل الناس في بيوتهم يدبغون الجلود ويستمعون بها، وأنواع الأشجار معروفة، القرض والأرطى والأثل، وهناك أشجار وقشر الرمان، كل هذه تصلح للدباغ. فالمهم أنها طاهرة ويجوز استعمالها إلا الذهب والفضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تأكلوا بآنية الذهب والفضة ولا تشربوا بآنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم، يعني للكفار في الدنيا ولكم في الآخرة. ليس معنى هذا أنه يعني أنهم مخصصين بأن يعطون الذهب والفضة، لا، لأنهم هم ما يحترزون من الحرام، ولأن نصيبهم أن يتمتعوا بما أعطوا في دنياهم، فلو تمتعوا بآنية الذهب والفضة لا ينكر عليهم ما دام أنهم كفار، لأنهم قد عملوا ما هو أكبر وهو الكفر، فلا يستغرب عليهم، مثل لبسهم للحرير، لأن الدنيا لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، فهي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فلا يجوز المسلم أن يتخذ إناء لا صغير ولا كبير لا للشرب والأكل ولا لغيره من الذهب والفضة. لكن سئل عليه الصلاة والسلام عن آنية الكفار، يعني استعمالها، قال إذا لم تجدوا غيرها فاغسلوها واستعملوها استعملوا، يعني كلوا واشربوا بها، المهم أنها تغسل، لأن الكفار ما احترزوا من النجاسات، قد يكون يضعون فيها لحم خنزير، قد يضعون فيها خمور، قد يضعون فيها أشياء نجسة، والماء يطهر كل شيء ما دام منه إناء وأصله طاهر فإنه يطهر إذا غسل. حتى الجلود إذا كانت من جلود الحيوانات الطاهرة، قرب أو أواني اتخذت من الجلود لكن من الجلود الطاهرة من الغنم والإبل والبقرة والغزال ونحو ذلك، ولو أنهم كفار ولو أنهم مشركين ما دامت أنها قد دبغت هذه الجلود فإنها طاهرة، أي إهاب قد دبغ فقد طهر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ هو وأصحابه من مزادة مشركة، يعني قربة لامرأة مشركة كانوا في بعض أسفارهم نفد ماءهم، فذهبوا يلتمسون الماء فوجدوا امرأة معها مزادتان، يعني قرب كبيرة مليئة بالماء لأنها تعرف الماء أين هو. فقالوا فدعوها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأمرهم فأخذوا من أحد المزادتين ماء يكفيهم طهورا وشراب، وأعطوا المرأة شيئا من الطعام يقابل هذا الماء، ومع ذلك عاد ماؤها كما كان كأن لم يأخذوا منه شيء. وهذه من المعجزات التي جعلها الله على يد نبيه عليه الصلاة والسلام من علامات النبوة، صبوا من القربة حتى أخذوا كفايتهم وعاد الماء كما كان، القربة مليئة، ومع ذلك أيضا أعطوها شيئا من الطعام من التمر والخبز وغيره. فلما رجعت إلى قومها متعجبة قالت إني رأيت إما أسحر الناس أو أنه نبي كما يقولون. فالمهم أنه صار ذلك سببا في إسلامها وإسلامهم. والشاهد من ذلك هو أن هذه القربة التي كانت فيها الماء من ذبائح المشركين، ذبائح المشركين مثل الميتة، لكن لماذا استعملوه؟ لأنها قد دبغت، وما دام أنه دبغ وأصله طاهر من حيوان طاهر فأي إهاب دبغ فقد طهر. كذلك آنيتهم نغسلها ونستعملها إذا احتجنا إليها، ما يحرم إلا آنية الذهب والفضة، ولا يجوز اتخاذ من الذهب والفضة شيء استعمل لا مكحلة ولا قلم ولا إلا اللباس للنساء. لأن المرأة مباح لها أن تتحلى وتتجمل لزوجها وللنساء مثلها، أما أن تستعمل مكحلة أو مرآة من الذهب لا، إنما اللبس فقط. فعلى كل حال إلا إذا كان الماعون مثلا انكسر ولم نجد ما يلحم به إلا فضة، هذا لو لم نجد إلا الفضة فإنه إذا كان الكسر يسير يقول العلماء يجوز أنه يلحم بالفضة اضطرارا. وقد استدلوا بأن قدحا للنبي صلى الله عليه وسلم انكسر فشعب، يعني لحم بسلسلة من الفضة، فهذا دليل على أنه إذا لم يوجد إلا الفضة فإنه يلحم به الماعون إذا انكسر. على أن يحرص الإنسان بأن لا يقصد هذا المكان الذي فيه الفضة ويشرب منه. فخلاصة الكلام إذن أن كل إناء من أي نوع كان غير الذهب والفضة يجوز استعماله، إلا أن يكون متخذا من شيء أصله نجس كجلود الحيوانات النجسة السباع والكلاب وغيرها، فذا لا تطهر لا بدبغ ولا بغيرها، وما عدا ذلك يجوز. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل القلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. نعم، ورد أن أحد الكفار قال لأحد الصحابة: إن نبيكم قد بين لكم كل شيء حتى القراءة. قال: نعم، علمنا أننا يعني إذا جلسنا نقضي حاجاتنا بأن يعتمد الإنسان على رجله اليسرى ويخرج اليمنى، قالوا لأن ذلك أيسر لخروج الخارج. وأما إذا أراد أن يدخل بيت الخلاء حتى ولو كان في البر، إذا أراد أن يخلو لقضاء حاجته فإنه يستعيذ بالله ويسمي، لأن قوله بسم الله هي حرز ما بين المؤمن والشياطين، ولأن الشياطين يألفون الأماكن الخبيثة والقذرة، فإذا أراد الإنسان أن يدخل بيت الخلاء يقدم رجله اليسرى ويقول قبل أن يدخل بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يعني من الشياطين ذكورهم وإناثهم، ثم يستحب كما ذكر العلماء ألا يرفع ثيابه إلا إذا دنا من الأرض، حرصا على الستر وعدم كشف العورة إلا عند الحاجة، وهذا من والحياة من الإيمان. فإذا جلس كما سمعنا يعتمد على رجله اليسرى وينصب اليمنى، فإذا فرغ أبعد عن مكان نجاسته ثم استجمر، إن كان في البر استجمر بالحجارة ثم يتبعها بالماء فهذا كمال الطهارة، وإن كان في البنيان لا سيما في وضعنا الحالي الآن قد لا يحصل الاستجمار إلا أن يكون بالمناديل ثم الماء، فالأكمل أن يجمع بين الاستجمار أولا يستجمر يمسح الخارج بيده اليسرى ولا يستعمل شيئا يحرم استعماله كالعظم أو الروث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرويفع يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استجمر بعظم أو برجيع دابة فإن محمدا بريء منه. وقال في الروثة لما أعطاه أنس حجرين وروثة رماها وقال إنها رجس. ثم إذا فرغ من الاستجمار يستنجي بالماء وهذا الأكمل، وقد قال الصحابة لأهل قباء إن الله قد أثنى عليكم بقوله تعالى في ذكر المسجد فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، وفي الآية الأخرى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقالوا ماذا كنتم تصنعون؟ قالوا كنا نتبع الحجارة بالماء. إذن على ثلاث مراتب، المرتبة الأولى الاستجمار ثم الاستنجاء بالماء هذا هو الأكمل، الثانية الاقتصار على الماء درجة الثانية لأنه طهور ولا يبقي شيء، والثالثة الاقتصار على الاستجمار إذا لم يجد إنسان ماء أو الماء قليل يريد أن يستعمله للوضوء، لكن بشرط ألا يكون شيء من النجاسة انتقل في مكان آخر من الجسم، يعني إذا كانت النجاسة في محلها واستجمرت ونظفت المكان، فقد قال عليه الصلاة والسلام ومن استجمر فليوتر، يعني تستجمر ثلاث مرات فإن لم ينقي فخمس حتى يصير وتر، فإذا تأكدت أن النجاسة في مكانها ومسحتها مسحا أزال الأثر فإنه يجوز الاقتصار على هذا ولو لم تغسله بالماء، لكن هذه أقل الدرجات كما علمنا. الأفضل الجمع بين الاستجمار والماء، والثاني الاقتصار على الماء، الثالث الاقتصار على الاستجمار. لكن لو وقعت نجاسة في مكان غير مكان الخارج ما ينفع، لا تقول مسحته هذا مثل الاستجمار، لا، هذا ما يطهره إلا الماء، ما يطهره إلا الماء. الاستجمار إذا كان في مكانه فقط. وإذا فرغ من ذلك يخرج مقدما رجله اليمنى ويقول غفرانك، يعني أسألك غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني. هذا من حيث قضاء الحاجة، والدرس له بقية إن شاء الله الدرس القادم. ونسأل الله التوفيق والهداية والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يحفظ بلاد المسلمين ويصلح أحوالهم في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعافاكم، آمين. أحسن الله عليكم سؤال يقول: إذا خالطت النجاسة الماء ولم تغير أحد أوصافه فما حكم الماء؟ قلنا إذا كان الماء أقل من القلتين فإنه ينجس كما ذكر العلماء، وهذا من باب الاحتياط، لأن النجاسة إذا صار الماء قليل فإنها قد ترفع طهوريته. وأما إذا كان قلتين ولم يتغير ولم يتكن عذرة الآدم ولا بوله فإنه طهور. يقول السائل: إذا تغير بطاهر ولم يغير لونه وطعمه وريحه، هل يصبح مطهر لغيره أم طاهر فقط؟ ما دام أنه ما تغير، حتى الشيخ رحمه الله يقول: وإن تغير طعمه وريحه أو لونه بطاهر فإنه طهور يستعمل ويرفع الحدث ويطهر من النجاسة، ما دام أن التغير حصل بشيء طاهر كالصابون أو شيء من الأشجار أو من الأصباغ أو نحو ذلك، ما دام اسم الماء موجود فيه. أما إذا كان قد نزع اسم الماء، يعني إذا إن هذا الشيء نزع اسم الماء منه، إذا أغرأيته ما تقول ماء، هذا لا يستعمل. اللهم صل وسلم.